تقول في سؤالها الثاني: امرأة تبيع بضاعة على الناس وتقوم بإحضار هذه الأشياء عندما يطلبونها منها، فهل يجوز لها هذا؟ لا يجوز أن يبيع الإنسان ما ليس عنده، لكن تعيدهم تقول مثلا: هذه البضاعة ليست عندي وسأحضرها لكم غدا، فإذا أحضرتها فليكن العقد عليها حين إحضارها ولا يكون قبل الإحضار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام رضي الله عنه: لا تبع ما ليس عندك. نعم، جزاكم الله خيرا، ومعنا مكالمة الآن.